لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: صلاة الخوف. اتفق العلماء على مشروعية صلاة الخوف، سواء كان الخوف من عدو أو حرق أو نحوهما. يعني في حريق على سبيل المثال يحتاج إلى حركة طويلة وانتباه وتقسيم، للبعض يطفئ النار والبعض يصلي حتى لا يضيع الوقت، فهذه أيضا يصلى فيها صلاة الخوف، وسواء كانت في الحضر أو السفر. سواء كانت في الحضر إذا هجم العدو مثلا على البلد، أو في السفر الجيش هو الذي يغزو العدو أو يخرج لملاقاته خارج البلد فيلتقيان في سفر. لقول الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم أسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. يقول الجمهور على أن حمل السلاح في صلاة الخوف مستحب، وقال بعضهم بالوجوب، وهو ظاهر الآية إلا من العذر المذكور، لأن مفهوم المخالفة مع الأمر الصريح وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، مفهوم المخالفة في قول ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، أنه عليهم جناح إن لم يكونوا مرضى وإن لم يكن بهم أذى من مطر. مفهوم المخالفة مع الأمر ظاهره الوجوب. قال الإمام أحمد: ثبت في صلاة الخوف 6 أحاديث أو 7 أيها فعل المرء جاز. وهذا أولى وأحسن الوجوه، التخيير، كل ذلك جائز، كل ما سيأتي ذكره جائز. فأفعال النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنها في الصلاة إلا أن الأفعال لا تتعارض، إذا أمكن الجمع بأنها وجوه للصلاة، لصلاة الخوف. ولذلك قلنا أن هذه الطريقة أصح الأقوال، بدلا من التكلف في وجه الجمع بين أدلة مختلفة وقعت في وقائع مختلفة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام كلها، واستنباط أن هذه الصورة في حالة صورة معينة يعصر تطبيقه في المعارك التي تقع وتتفاوت فيها أحوال الجيوش وأحوال المقاتلين، فالصحيح التخير. قال ابن القيم: أصولها 6 صفات وأبلغها بعضهم أكثر، وهؤلاء الذين بلغوها أكثر كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجها فصارت 17. والصحيح أن إذا كان هو في بعض الأحاديث عامة، أقول مجملة، وبعضها مقيدة في غزوة كذا، فالتي وردت في غزوة كذا الأفعال فيها لن تتعارض، أقصد إنما الاختلاف سيكون من الرواة فقط فيلجأ إلى الترجيح، وأما ما كان منها بغير تحديد فيمكن أن يحمل على وجوه مختلفة، أو إذا أمكن جمع ألفاظ الرواة وتوفيقها مع بعضها فذلك أوجه. قال لكن يمكن أن تتداخل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، يكون فعل داخل فعل آخر، يعني والراوي هو الذي عبر باللفظ، بعضهم كان دقيقا وبعضهم كان يجمل القصة، إنما هو من اختلاف الرواة. قال الحافظ هذا هو المعتمد، وهو إن يجمع بين الروايات التي يمكن أن تتدخل فيها الألفاظ، وإن فعل يكون ضمن فعل تاني، وإن الرواة هم الذين كل منهم وصف وصفا يبدو منه الاختلاف، وتجمع على مجموع الأحاديث التي وردت ست صفات كما ذكر ابن القيم. يقول وإليك بيانها. يقول أن يكون العدو، الوجه الأول أن يكون العدو في غير جهة القبلة، فيصلي الإمام في الثنائية بطائفة ركعة، الثنائية بعتبر إيه؟ الصبح أو الظهر والعصر والعشاء في حالة الإيه؟ القصر إذا كانوا مسافرين، فيصلي الإمام في الثنائية بطائفة ركعة ثم ينتظر حتى يتم لأنفسهم ركعة ويذهبوا فيقوموا وجاه العدو ويسلموا قبل الإمام وينصرفوا إلى مواجهة العدو في الناحية الخلفية خلفهم، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلون معه الركعة الثانية، ثم ينتظر جالسا ما حتى يتم لأنفسهم ركعة ويسلم بهم. فعن صالح بن خوات عن سهل بن أبي خيثمة أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا فأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، رواه الجماعة إلا ابن ماجه. الوجه الثاني أن يكون العدو في غير جهة القبلة، فيصلي الإمام بطائفة من الجيش ركعة والطائفة الأخرى تجاه العدو، ثم تنصرف الطائفة التي صلت معه الركعة وتقوم تجاه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي معه ركعة ثم تقضي كل طائفة لنفسها ركعة. عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو مواجهة للعدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو وجاء أولئك، ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة، رواه أحمد والشيخان. يقول والظاهر أن الطائفة الثانية تتم بعد سلام الإمام من غير أن تقطع صلاتها بالحراسة، فتكون ركعتاها متصلتين، وأن الأولى لا تصلي الركعة الثانية إلا بعد أن تنصرف الطائفة الثانية من صلاتها إلى مواجهة العدو. فعن ابن مسعود قال ثم سلم وقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. الشيخ الأمين ضعيف الإسناد. الوجه الثابت، طبعا الفرق بين الصورة دي والصورة دي إن في طائفة هتصلي ركعة وبعدين تروح تحرس وبعدين تقضي بعد ما الطائفة اللي كانت تحرص صلت الركعتين بروح. يبقى الطائفة التي أدركت أول الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فصل بين ركعتيها صلاة الطائفة الثانية، حراستها فصلت فترة الحراسة طوال ما الطائفة الثانية اللي هي كانت متأخرة في الأول ركعة اللي كانت وجاه العدو تصلي ركعتين بروح. كل واحد يسلم على الواحد. الوجه الثالث أن يصلي الإمام بكل طائفة ركعتين، فتكون الركعتان الأوليان له فرضا والركعتان الأخريان له نفلا، واقتداء المفترض بالمتنفل جائز، ودي أيسر طريقة. هذه الطريقة أيسر طريقة. عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم، رواه الشافعي والنسائي، وفي رواية لأحمد وأبي داود والنسائي من حديث أبي بكر قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصلى ببعض أصحابه ركعتين ثم سلم ثم تأخروا وجاء الآخرون فكانوا في مقامهم فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فصار للنبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان، رواه أبو داود وإسناده صحيح. وفي رواية أحمد والشيخين عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذات الرقاع وأقيمت الصلاة وصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع ركع أربع وللقوم ركعتان. الوجه الرابع أن يكون العدو في جهة القبلة فيصلي الإمام بالطائفتين جميعا مع اشتراكهم في الحراسة ومتابعتهم له في جميع أركان الصلاة إلا السجود، لأن النظر أثناء الركوع ممكن لو هجم العدو وهم راكعين، لو العدو جه من جهة القبلة هيشوفوه فيوم يتحولوا للقتال ويتحولوا بقى إلى صلاة الخوف الثانية اللي هي إيه، مستقبل القبلة أو غير مستقبليها، دي تبقى ركعة واحد. لكن ده لو هجم، في أحوال مختلفة هيأتي البيان واحد، يعني بيقول هيشتركوا في كل حاجة إلا الإيه؟ إلا السجود. يقول مع اشتراكهم في الحراسة ومتابعتهم له في جميع أركان الصلاة إلى السجود، فتسجد معه طائفة وتنتظر الأخرى حتى تفرغ الطائفة الأولى ثم تسجد، وإذا فرغوا من الركعة الأولى تقدمت الطائفة المتأخرة مكان الطائفة المتقدمة وتأخرت المتقدمة، حركة كثيرة لإقامة العدل. العدل إن هو إيه؟ إن في طائفة هتسجد مع الرسول صلى الله عليه وسلم والتانية هتسجد لوحدها، فاللي في الصف الأخير يطلعوا عشان يسجدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الركعة التانية والتانيين يسجدوا بعديه. شو فضيلة الأمر السجود مع الإمام ومتابعة الإمام، عشان كده احتملت الايه الحركة الكثيرة دي والتقدم والتأخر، دول يطلعوا قدام ودول يرجعوا ورا، علشان فضيلة انه بيسجد مع الايه مع الإمام، عشان محدش يتهاون ويقعد يسيب الإمام بقى ايه يعني واقف هو الواحد ولا ساجد هو الواحد والإمام رفع وقعد وترك ذلك. تلاقي ناس كثيرة جدا ايه تلاقي مطول في ركن الأركان والإمام مقرب يخلص ركن اللي قبله السجود مثلا، الإمام رفع وهو قاعد ساجد والإمام حيسجد السجدة الثانية وحن يسجدها وده بعد كده يبدأ إيه يقوم. هذا الحركة الكثيرة دي علشان كل طائفة تأخذ نصيبها بالعدل من السجود مع الإمام. عن جابر قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين خلفه والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم فكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر وقام الصف الآخر أو الآخر في نحر العدو في مواجهة العدو وصل لهم كده. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه، واضح أن السجود يبقى سجدتين، انحدر الصف المؤخر للسجود وقاموا، يعني نزلوا جابوا السجدتين والقاعدة وقاموا بعد ذلك. فهمنا؟ يعني هو الصف الأولاني ركعة ركعة كاملة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، الصف الأخراني المؤخر فاضل له إيه؟ سجدتين والجلسة اللي بين السجدتين. فلما الرسول صلى الله عليه وسلم قام دول سجدوا السجدتين وقاموا، بعد ما قاموا قال ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو اللي هو كان الأول في الايه في الركعة الأولى. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالصف الذي يليه وقاعدين بقى في الجلوس في التشهد الأخير، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه والبيهقي. وده أخذ منه العلماء مسألة تأخر المأموم عن الإمام بركنين إذا حصل زحام على سبيل المثال في الجمعة أو في العيد أو بأي سبب من الأسباب أو لنسيان أو لسرعة الإمام. هو في الحقيقة هم قالوا ركنين عشان السجدتين، والحقيقة هم ثلاثة عشان الجلسة ركن، فده الظاهر والله أعلى وأعلم. فيبقى اللي تأخر على الإمام لعذر طالما لم يزد على ركنين وعلى القول الظاهر في الدليل ثلاثة وأدركه بعد ذلك فصلته إيه؟ صحيحة. يعني ساعات يبقى الإمام سريع جدا وأرى الفتحة في نص دقيقة، لا أقل كمان من نص دقيقة، وبعدين المأمومين مش عارفين يقروا ركع وراح بيها رافع وهم وراه بيجهدوا. المهم ان هو لو ركع بعديها يعمل ايه؟ يرفع ويلحق ويكمل معاه. ولو متأخرش عنه ركنين والراجح ثلاثة تبقى صلاته ايه؟ صحيح. الميكروفون اتقطع والناس اللي فوق مش سامعين، اتأخروا عن الإمام، الناس بقى سمعت الإمام وهو بيقول الحمد لله رب العالمين وهم كانوا ايه لسه في السجود يعملوا ايه. في ناس رجع قايمة، فكده انت عطبت للركعة دي، انت كده اتأخرت بعذر، تعمل ايه؟ ترفع تقعد وتسجد السجدة التانية وترفع وتطلع تكمل معاه ايه الفتحة تكمل الركعة التانية، طالما ان في عذر في التأخر وده الاصل بتاعها اللي هو صلاة الخوف. الوجه الخامس أن تدخل الطائفتان مع الإمام في الصلاة جميعا، ثم تقوم إحدى الطائفتين بإزاء العدو وتصلي معه إحدى الطائفتين ركعة، ثم يذهبون فيقومون في وجاه العدو، ثم تأتي الطائفة الأخرى فتصلي لنفسها ركعة والإمام قائم، ثم يصلي بهم الركعة الثانية، ثم تأتي الطائفة القائمة في وجاه العدو فيصلون لأنفسهم ركعة والإمام والطائفة الثانية قاعدون، ثم يسلم الإمام ويسلمون جميعا. فعن أبي هريرة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف عام غزوة نجد، فقام إلى صلاة العصر فقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة، لأن هم العدو في اتجاه القبلة، الرسول بيصلي كده، والحتة دي عايزة حماية للرسول صلى الله عليه وسلم اللي بيصلي، يعني كان الحته الاولانيه كان الايه في مامن ان هم يرموا مثلا عليهم، مش محتاجين تعامل مباشر انهم عايزين يشوفوهم بس وهم جايين. المره دي لا، المره دي هم واقفين قصادهم مباشره والامام بيصلي وراهم. قال فكبر فكبروا جميعا الذين معه والذين مقابل العدو، ثم ركع ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معه، ثم سجد فسجدت الطائفة التي تليه والآخرون قيام مقابل العدو، ثم قام وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم، فأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم. يعني القيام كان مشترك بس كانوا قدام الإمام، ودي هتدل ان اللي بيصلي قدام الإمام لعذر تبقى صلاته ايه صحيحة. زي ما بيحصل احيانا ناس ما بتقيش مكان خالص الا تتقدم على الايه على الإمام. ادي واقعة حصلت ان هم صلوا قدام الايه الإمام، رجعوا والإمام في الركعة الثانية عشان يسجدوا السجدتين، يركعوا ويسجدوا السجدتين ويقوموا بعد ذلك. قال ثم قام وقامت الطائفة التي قال فقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة، فكبر فكبروا جميعا الذين معه والذين مقابل العدو، ثم ركع ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معه، ثم سجد فسجد الطائفة التي تليه والآخرون قيام مقابل العدو، ثم قام وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم، فأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو اللي كانت واقفة بس ما ركعتش فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم كما هو، كملوا الركعة بتاعتهم، ثم قاموا فركع ركعة أخرى وركعوا معه وسجدوا معه، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو. فضل لهم ايه دول؟ الركوع والسجدتين، الركوع والسجدتين والجلسة اللي بينهم. فركعوا ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ومن معه، ثم كان السلام فسلم وسلموا جميعا، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكل طائفة ركعتان. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الشيخ الألباني. الوجه السادس أن تقتصر كل طائفة على ركعة مع الإمام، فيكون للإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة. فعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد فصف الناس خلفه صفين، صفا خلفه وصفا موازي العدو، فصلى بالذين خلفه ركعة ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء، ظنهم العدو في عكس جهة الخلف، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا ركعة، يعني ما لدوا القضوا ولا لدوا القضوا، كل واحد صلى ركعة واحدة. رواه النسائي وابن حبان وصححه صححه الشيخ الألباني في صحيح النسائي. وعنه قال فرض الله الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وعن ثعلبة بن زهدم قال كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة أنا، فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. رواه أبو داود والنسائي وصححه الشيخ الألباني. كل ذلك جائز، وقد يحمله البعض على شدة الحال كما في مسألة أنهم صلوا ركعة واحدة فقط والحال الآخر على حال أكثر أمنا أو أقل خوفا. وقائع متعددة صحيح. هو الأصل إن ليه بيقاس عليها؟ لأن ثبت إن ده ما يبطلش الصلاة في حال عذر، الحاجة الجامعة وجود العذر. فلما بيقول إذا كان الأمر ده ركن ما تصحش أبدا الصلاة بدونه، ما كانش صحت هنا. طالما أنها صحت الصلاة بدونه في بعض الأحيان، يبقى ننظر إلى الأحوال القريبة أو مع العجز التام عن الاتيان بهذه المسألة، زي مسألة الايه الصلاة قدام الإمام، أو زي مسألة الناس اللي حصل لها عذر فتأخرت عن الايه عن الإمام، ما يعرفوش بكروش تمام، كانوا فاكرين الإمام ايه ما أمش. طب هنعمل لهم نقول لهم الصلاة بطلة ليه؟ مش هتأخرت عن الإمام. لا، ما هو فيش دليل يبطل الصلاة، والدليل التاني بيصحح الصلاة. هو دليل هو تأخر عن الإمام ده ما يصحش، لكن بطلان الصلاة وعدم بطلانها تتخذ من أدلة تانية. فبناخدها من هنا عشان كده، يعني احنا ليه ما منقتصرش على كده؟ علشان الحديث دي دلت على ان في بعض الأشياء في الصلاة ليست ركنا، مثل تقدم الإمام على المأموم، ده واجب أو ركن عند القدرة عليه. اللي تقدم على الإمام من غير عذر تبقى صلاته ايه؟ بطل، إذا ما حصلش أبدا. لكن لو هو في عذر يبقى الأمر واقع مثله، والله أعلم. الوجه السادس، هل يسلم الإمام مع الوقفة الأولى ويثبت التكبيرة الأحرام والوقفة الثانية؟ لا، هو الإمام هيصلي ركعتين على بعض. في الوجه السادس بيصلي ركعتين هو مع بعض، دول هيصلي ركعة ويخلصوا وينصرفوا ويسلموا، ودول بيخلصوا ركعة بتاعتهم ويخلصوا، ما حدش بيخطي. حسب المصلحة. التقسيم هل يلزم يكونوا اتنين قد بعض بالضبط؟ هو حسب المصلحة، يمكن ان يكونوا قريبين من بعض او بعضهم اكثر. كيفية صلاة المغرب في الخوف؟ صلاة المغرب لا يدخلها قصر، ولم يقع في شيء من الاحاديث المروية في صلاة الخوف تعرض لكيفية صلاة المغرب، إلا أنها دخل في عموم وفي الخوف ركعة. لكيفية من كيفيات أنه يصلوا في شدة الخوف يصلوا ركعة إيه؟ واحدة تبقى دخل فيها. لو حديث ابن عباس، فرض الله الصلاة عليكم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. شدة القتال ممكن تخلي يصلوا ركعة واحدة بس في الرباعية أو الثنائية والثلاثية، بس يقول الأحاديث المروية ما فيش فيها أعلم فيها ولا مرة وصف أنها صلاة إيه؟ مغرب. يقول ولهذا اختلف العلماء، فعند الحنفية والمالكية يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين ويصلي بالطائفة الثانية ركعة، وأجاز الشافعي وأحمد أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة وبالثانية ركعتين، لما روي عن علي كرم الله وجهه أنه فعل ذلك، لأن الأمر ده أمر قياسي. فيبقى ينفع يصلي ركعتين بالأولانيين وركعة بالتانيين أو العكس. الصلاة أثناء اشتداد الخوف، إذا اشتد الخوف والتحمت الصفوف صلى كل واحد حسب استطاعته، راجلا أو راكبا، مستقبلا القبلة أو غير مستقبله أو غير مستقبلها، يومئ بالركوع والسجود كيفما أمكن، ويجعل السجود أخفض من الركوع، ويسقط عنه من الأركان ما عجز عنه. قال ابن عمر، وصف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف وقال: فإن كان خوف أشد من ذلك فرجالا وركبانا، راجل مشى على رجليه أو راكب على دبته، وهو في البخاري بلفظ: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبلها. وفي رواية لمسلم أن ابن عمر قال فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصلى راكبا أو قائما تومئ إيماء. فصلي راكبا أو قائما تومئ إيماء. صلاة الطالب والمطلوب. من كان طالبا للعدو وخاف أن يفوته صلى بالإيماء ولو ماشيا إلى غير القبلة. والمطلوب مثل الطالب، واحد بيهرب من عدو فيصلي أيضا بالإيماء، ويلحق بهما كل من منعه عدو من الركوع والسجود أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله من عدو أو لص أو حيوان مفترس، فإنه يصلي بالإيماء إلى أي جهة توجه إليها. قال العراقي ويجوز ذلك لكل ويجوز ذلك في كل هرب مباح من سيل أو حريق إذا لم يجد معدلا عنه. سنامي بس ولازم يطلع يجري بالعربية، الله أعلم بقى هيلحق ولا مش هيلحق. المهم إن هو كل خوف كل هرب مباح. يقول وكذا المدين والمعسر إذا كان عاجزا، هو زرع المدين المعسر إذا كان عاجزا عن بينة الإعسار، يعني ما فيش حد هيشهد له، عشان ممكن يروح للقاضي يشهد له انه معسر بالبينة بثلاث شهود مفروض ما يتعاقبش. قال ولو ظهر به المستحق لحبسه ولم يصدقه. وكذا إذا كان عليه قصاص يرجو العفو عنه إذا سكن الغضب لتغيبه، يعني عنده أمل إن هم لما يهدوا شوية هيحصل إيه عفو. وحد يطلب واحد، وعن عبد الله بن أنيس قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو عرفات. هذه اللي انت ايه افتكرتها، بس مش ان هو خوف الفات عرفه، تخوفات العدو بس كان نحو عرفه. قال اذهب فاقتله. قال فرأيته وقد حضرت صلاة العصر، فقلت إني لا أخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة. معركة بقى توقع. فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماء نحوه، فلما دنوت منه قال لي من أنت؟ قلت رجل من العرب. بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذلك. انا سمعت كانت بتوضب جيش ليه لذلك الرجل هو ايه محمد صلى الله عليه وسلم. فقال فجئتك في ذلك. فقال اني لفي ذلك. فمشيت معه ساعة حتى اذا امكنني علوته بسيفي حتى برد. رواه احمد وابو داود وحسن الحافظ اسناده. قولوا قولي هذا وأستغفر الله فيك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.